عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه حبيبه. أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الجزء الأول من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن الجزء الأول من سورة البقرة، الذي ذكرنا أنه يدور حول قصص معينة، قصة آدم عليه السلام وقصة بني إسرائيل، ونبذة عن إبراهيم عليه السلام وقصته، وذكر في بداية السورة لأصناف أهل المدينة من اليهود ومن المشركين ومن المنافقين ومن المؤمنين الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. وتكلمنا أن ربنا سبحانه وتعالى في بداية السورة لما ذكر هذه الأنواع يبتلي المؤمنين في الجزء الذي سنبدأ فيه اليوم، الجزء اللي هنبدأ فيه النهاردة، يبتلي المؤمنين بأوامر ونواهي. هذه الأوامر والنواهي هي التي يدور عليها الجزء الثاني من سورة البقرة الذي نبدأ فيه اليوم، بقول الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هذا هو أول نسخ في كتاب الله سبحانه وتعالى، أول نسخ ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا من قبل عن النسخ في الربع بتاع إيه؟ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. تكلمنا عن تفصيل النسخ وأنواع النسخ. هنا يبدأ الابتلاء، وقلنا الابتلاء يعني إيه؟ يعني الاختبار. يبدأ الابتلاء بنسخ لحكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، رحمكم الله، لحكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، ألا وهو إيه؟ القبلة التي لما جاء المؤمنون إلى المدينة كانوا يصلون إليها، كانوا يصلون إلى بيت المقدس. هنا الله سبحانه وتعالى يبدأ الآيات بذكر لغيب يعلمه الله سبحانه وتعالى، فيقول: سيقول السفهاء. السين هنا للمستقبل، أي سوف يقول السفهاء. قبل أن يقولوا أخبر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن المنافقين واليهود والمشركين سيقولون هذا القول. السفهاء هنا هم المقصود بهم كما قال ابن عباس اليهود، وخالفه في ذلك آخر من العلماء ومن الصحابة، ألا وهو الحسين ابن علي رضي الله عنهما، فقال المقصود بالآيات هم مشركوا العرب. وخالفهما السدي فقال المقصود بالآيات أو بالسفهاء هم من المنافقون من سكان المدينة. والصحيح كل ذلك كما قال بعض أهل العلم: ولا تنافي بينهم، فكل عاب وكل سفهاء. كل هؤلاء سفهاء وكلهم عابوا في أمر تغيير القبلة، كلهم ذكروا أن هذه شبهة، وادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتار في أمره وأصبح يتقلب لا يدري إلى أين توجه، وهو ليس كذلك، بل كما سيقول الله تبارك وتعالى أن هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، عن البراء بن مالك، البراء بن عازب رضي الله عنه كما في البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى المدينة صلى 14 شهرا إلى بيت المقدس. يعني أول ما دخل إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم صلى 14، قيل 16 وقيل 17 شهر إلى بيت المقدس، ثم نزل تحويل القبلة من عند الله سبحانه وتعالى. فماذا حدث؟ صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة الجديدة، إلى أين؟ إلى بيت الله الحرام. وبعد أن انصرف المصلون من صلاتهم مر هذا الرجل على قوم يصلون في مسجد تاني، قيل أنه مسجد القبلتين، وفي رواية أخرى أنه مسجد قباء. الرواية الأخرى أنها كانت صلاة الصبح، ولا تنافي كان يكون موقفين مختلفين، يعني ممكن يكون مرة واحد مر على مسجد قباء وهم بيصلوا الصبح، ومرة تانية واحد مر على مسجد القبلتين وهم بيصلوا العصر. فلما رأهم يصلون وهم ركوع وقبلتهم إلى بيت المقدس، قال: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام. قال هكذا وهم ركوع. فكما نعلم جميعا القصة، استداروا وهم راكعون، لم ينتظروا حتى يقوموا من ركوعهم، بل استداروا وهم في هيئة الركوع وصلوا تجاه قبلة النبي صلى الله عليه وسلم الجديدة، ألا وهي بيت الله الحرام. يستفاد من هذا إيه؟ يستفاد من هذا قمة الانقياد والإسلام والتسليم لله سبحانه وتعالى، قمة الانقياد. لم ينتظر الصحابة رضي الله عنهم أن تنتهي الصلاة، ما استنوش أن الصلاة تنتهي، لا، وهم بيصلوا وهم راكعين استداروا إلى هيئة القبلة الجديدة. وأيضا يستفاد منه أن خبر الواحد يقبل في أعظم أمور العبادات. بعض المشككين يعني ادعوا ان عشان نقبل السنة لازم تكون السنة دي متواترة، تكون يعني رواها مثلا 10-15 صحابي عشان نبدأ ايه ان احنا نقول الحديث ده صحيح. وهذا كلام باطل لم يأخذ به اهل العلم في عصر من العصور، لكن ايه، اهل العلم يقبلون خبر الواحد ما دام ثقة. خلي بالك من ضابط ما دام من الثقات. هنا الصحابة بيصلوا وبيصلوا تجاه ايه، تجاه بيت المقدس. تخيل واحد يجي يقول أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه الكعبة فيستديرون وهم في الصلاة، لحققوا معاه ولا بدأوا يعملوا يعني؟ طب مين تاني؟ طب هات لنا 5 أو 10 كمان يقولوا معاك الموضوع ده. لا، لماذا؟ لأن الأصل في المؤمن حسن الظن، وما دام لم يرمى بكذب أو بنفاق أو بما يريبه فهو بذلك إيه؟ الأصل أنه صادق وأن خبره يصدق. فهذه أيضا من فوائد الآية ومن فوائد الحديث الذي جاءت الآية في مناسبته. وأيضا يستفاد منه محاولات أهل الباطل في التشكيك في الإسلام. كيف؟ ربنا بيقول إيه؟ سيقول السفهاء. السفهاء اللي هم مين؟ اللي هم الجهال. السفه من الجهل ومن الحمق ومن خفة العقل. السفهاء من اليهود والمشركين ومشرك العرب والمنافقين سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. تشكيك، هم ليه عمالين يلفوا حوالين نفسهم ليه؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ربنا بقى يرد يقول ايه؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يعني المشرق والمغرب من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وليس لجهة في حد ذاتها فضل. يعني الجهة في حد ذاتها مش هي لها الفضل، لكن بأمر الله سبحانه وتعالى ان تتوجه الى جهة معينة يكون لها الفضل. يبقى الفضل جاي منين؟ من أمر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال نصلي تجاه بيت المقدس، نصلي تجاه بيت المقدس. قال نصلي تجاه الكعبة، نصلي تجاه الكعبة. لو تغير الأمر في اليوم الواحد 10 مرات تنفذ. ليه؟ لأن اسمك مسلم، أي مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى العبرة مش في المشرق والمغرب، مش في المكان، العبرة إيه؟ الله سبحانه وتعالى أمر أم لم يأمر. فهنا الابتلاء في الطاعة، أي الاختبار في الطاعة. الله تبارك وتعالى أمرك بأمر، هتسمع الكلام؟ هتنفذ؟ هتستسلم؟ ولا ستخالف وكما سيأتي بعد ذلك ترتد وتنقلب على عقبيك كما حدث لبعض الناس. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني ايه وسطا؟ وسطا قال العلماء الوسط هو الخير والافضل والعدل. قال اوسطهم طريقة، قال اوسطهم ما لبثنا. يعني دايما يأتي ذكر الاوسط بانه الايه؟ الافضل. كما قال اهل التفسير الاوسط هو الافضل. يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان أوسط العرب أو من أوسط العرب، أي من أشرفهم نسبا ومن أفضلهم خلقا. ويقال قريش أوسط العرب نسبا، أي أنها إيه؟ أفضل العرب نسبا. ويقال الصلاة الوسطى، أي أفضل الصلاة كما هي نعلم في صلاة الإيه؟ العصر. فالأوسط هو الأفضل. ويؤيد ذلك قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فيقول الله هنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي بإسناد صحيح، الوسط هو العدل وضده كما نعلم التطرف. فالتطرف ليس التمسك بالسنة وليس التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التطرف في مخالفة هذا. يبقى المتطرف هو مين؟ المتطرف هو كل من خالف منهج الإسلام، سواء من غير ملة المسلمين أو منهم من أهل القبلة من المسلمين الذين ابتدعوا في الدين، هو ده التطرف. لكن التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو التوسط، ليس مخالفته كما يزعم البعض. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الوسط العدل، وروى هذا الحديث الترمذي والإمام أحمد بإسناد صحيح. والآية دي تدل على حجية الإجماع. مش احنا بنقول ان الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع؟ طيب، وأيضا يأتي بعدها القياس. الإجماع دليله ايه من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ في أدلة كتير، منها هذا الدليل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على باطل، حديث صحيح. ويؤيده قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الله والرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. يبقى هنا ربنا بيقول ايه؟ يتبع غير سبيل المؤمنين، اي يخالف طريقة المؤمنين ومنهجهم. فاجماع المؤمنين حجة. وايضا كما نعلم الوسطية او الامور الوسط كما روي في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الامور اوسطها. الوسط ده خاصية من خصائص هذا الدين، خاصية من خصائص الاسلام. الاسلام دين وسط بين كل الاديان، وبين ابناء الاسلام اهل السنة وسط بين جميع الفرق. لو جيت تعمل مقارنة في كل ابواب الدين مع اليهود والنصارى تجد الاسلام دايما يقف وسط بين الاثنين. يعني مثلا في باب معرفة الله سبحانه وتعالى اليهود عملوا ايه؟ سبوا الله سبحانه وتعالى ورموه باقذع ما يرمى به او ما يأبى الانسان ان يرمى به، رموا به الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كثيرا. فقالوا ان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استراح في اليوم السابع. قالوا ان الله سبحانه وتعالى صارع يعقوبا فصرعه يعقوب. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كثيرا. فاليهود ضلوا في ايه؟ في صفات الله سبحانه وتعالى. هم بيؤمنوا بالله وبيوحدوا بالله، لكن ايه؟ ايمان ناقص، ايمان فاسد. يظنون ان الله سبحانه وتعالى على غير ما يجب ان يظنوا به. النصارى العكس، رموا البشر او وصفوا البشر بصفات الخالق جل وعلا، رموا او وصفوا عيسى عليه السلام بانه ايه؟ ابن الله، بل بانه الله. ووصفوا احبارهم ورهبانهم بانهم يشرعون، زي ما ربنا قال ايه؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، مش كده؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا عدي بن حاتم الطائي قال له يا رسول الله ما عبدناهم. عدي بن حاتم كان نصراني كما في الحديث في صحيح البخاري، فكان نصراني، فقال له يا رسول الله ما كناش بنعبد الاحبار والرهبان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحلون حرامكم ويحرمون حلالكم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم لهم. يبقى اليهود، يبقى النصارى وصفوا البشر بصفات الخالق، واليهود وصفوا الخالق بصفات الايه؟ البشر. المسلمين ايه؟ وسط. قالوا ليس كمثله شيء وهو السميع، كذلك وهو السميع العليم، الله وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى في عقيدة المسلمين لا يتصف بشيء من صفات البشر، وإذا جاءت آيات توهم التشبيه قالوا أنه لا تشبيه، وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأنه سميع ليس كسمع البشر، بصير ليس كبصر البشر، إنما إيه؟ هو صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولم يصفوا أحدا من البشر بصفة من صفات الخالق حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طب ده في باب الإيه؟ في باب معرفة الله. طب في باب الأنبياء لو جيت تقارن بين اليهود والنصارى تجد أن اليهود سبوا الأنبياء ووصفوهم بأقذع الصفات، وقالوا عليهم أن هم يعني لو جيت تتدبر كما ذكرنا من قبل في هذا المسجد، تتدبر في التوراة وتشوف وصفوا فيها أنبياء، لا تحس أن الأنبياء في التوراة عبارة عن عصابة من الزناة والقتلة والفجر، سبحان الله. وتجد النصارى العكس زي ما قلنا يأذهوا الأنبياء. لا، المسلمون إيه؟ يوقرون الأنبياء، يحترمون الأنبياء، ولا يؤذهون نبيا أو وليا. طب في باب الحلال والحرام اليهود شددوا وحرموا على أنفسهم الحلال، ويعني حملوا بالآثار والأغلال، والنصارى العكس تسيبوا وفعلوا الموبقات وانغمسوا في النجاسات ما عندهمش طهارة. اليهود عكسهم، لما تيجي نجاسة على ثوب أحدهم يقرضها بالمقاريض، يعني تجد فيه ايه؟ تطرف في الجهتين. الإسلام ايه؟ الوسط بين الملل كلها، بين الاشتراكية والرأسمالية، او بين الشيوعية والرأسمالية. تجد الرأسماليين عبادة الفرد، الفرد هو اللي يملك كل شيء، مفيش حق لأي حد في مالك، طمع وجشع. والعكس فيما يظهر من مبادئ الشيوعية، يقول لك لا، كل حاجة ملك الناس كلها، الأموال ملك الناس كلها، والنساء ملك الناس كلها، والمرافق ملك الناس كلها. الإسلام إيه؟ وسط بين الاثنين، أيضا بين الرأسمالية، يحترم ملكية الفرد، يحترم ملكيتك، لكن إيه؟ في حق في مالك لازم تطلعه للفقير، ولازم يكون في اشتراك في أمور زي ما بيسموها العلماء باب الوقف، وإن في حاجات تكون مصالح عامة لجميع المسلمين. ودايما لو جينا نمشي في حاجة حاجة في كل الملل والنحل، هتجد دايما الإسلام إيه؟ وسط بين النقيضين وبين الطرفين. كذلك في الفرق، تيجي فرقة تكفر بالذنب، تقول لك إيه؟ فاعل الكبيرة كافر خارج من الملة، وتيجي فرقة تانية تقول لك إيه؟ لا، ده الفاسق والفاجر إيمانهم زي إيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفرقتين دول إيه؟ الخوارج والمرجئة. الخوارج اللي هما بيسموهم دلوقتي التكفير والهجرة، يكفرون بالذنب، فاعل الكبيرة عندهم كافر خارج من الملة مخلد في النار. والتانيين، وزي ما بنشوف ناس كتير منهم، يا عم ده ربك رب قلوب، أنا الحمد لله موحد بربنا سبحانه وتعالى، وأنا ما بشركش بربنا، خلاص إيماني ده ما تعرفش إلا جوايا. طب بتصلي؟ لا ما بصليش. سبحان الله، أهل السنة والجماعة وسط بين الفرقتين. لا نقول أن الإيمان لا ينقبح أو لا يتأثر بالمعصية، لا، بيتأثر ويزيد وينقص، لكن إيه؟ لكن لا نخرج أبدا من الملة أحدا إلا إذا كفر أو أشرك بالله سبحانه وتعالى. تجد وسط بين القدرية والإيه؟ والجبرية. الجبرية اللي بيقولوا إيه؟ مفيش لك إرادة في أي حاجة، أنت مسير، مالكش، ما زنيت عشان ربنا يريدني أن أنا أزني، سرقت لأن ربنا يريدني أن أنا أسرق، دول اسمهم الجبرية. القدرية العكس، لا لا لا لا، ربنا ما يعرفش أي حاجة من اللي احنا هنعملها، ونحن زي ما ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم أن الأمر أنف، يعني إيه؟ كل حاجة بتحصل بإرادتنا وبس. أهل السنة أيضا وسط، يعني لا أطيل في هذا، لأن لو جيت تقارن بين كل فرقة متطرفة أو ملة متطرفة، لازم تجد أن الإسلام وسط بين الاثنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: يدعى نوح يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى ينادي على نوح فيقول: هل أخبرت قومك أو هل بلغت قومك؟ فيقول نوح عليه السلام: نعم فعلت. فينادي الله على قوم نوح فيقول: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. يكذبوا ويقول ان نوح ايه؟ ما بلغهمش. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا نوح، من يشهد لك؟ مين هيشهد لك؟ فقال نوح عليه السلام: محمد وأمته. وفي رواية صحيحة فيقال أو يقول الله: كيف يشهدون بما لم يعاينوا؟ فيرد المؤمنون، ترد أمة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر من عندك فصدقناه فنشهد بما عهدت إلينا. فيسأل الله سبحانه وتعالى الأمة: هل بلغ نوح قومه؟ فيشهد له، ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم فيشهد على المؤمنين. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ والشهادة ألا وهي، العلماء يقولوا إيه؟ قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر. تاني، الشهادة هي إيه؟ لما تيجي واحد يشهد يقول لك شهادة الزور أو شهادة الحق، يقول إيه؟ قول صدر عن علم، مش قول كده من أي كلام، حصل العلم ده حصل بإيه؟ بمشاهدة بصر أو بصيرة. بصيرة اللي هي الفهم العقل، والبصر اللي هو إيه؟ المعاينة والرؤية. فإحنا نشهد يوم القيامة إن شاء الله سبحانه وتعالى، نشهد لجميع الأمم، لجميع الأنبياء، أنهم بلغوا أممهم، وأن الأمم لم تؤمن بما قالوا، بما جاءنا من علم من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا ورد حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فمرت جنازة فذكرها الصحابة رضي الله عنهم بخير وأثنوا على صاحب الجنازة خيرا وقالوا كان كذا وكان كذا أثنوا عليه خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تقولون هذا؟ فقالوا نعم هو ما رأينا من ظاهره إلا كل خير والله أعلم بسريرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وسكت. ومرت جنازة أخرى فأثنى عليها الصحابة شرا نفس اللفظ كده فأثنوا عليها شرا. فقال وما ذلك؟ قال والله ما رأينا منه إلا الشر وما رأينا منه إلا البغي والله أعلم بسريرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فسألوه ما هي التي وجبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت للأول الجنة أنتم شهداء الله في الأرض. والحديث صحيح ورواه أحمد بإسناد صحيح أيضا. والثاني وجبت له النار لأنكم شهداء الله في الأرض. وبعض العلماء خص هذا الحديث بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال الله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم علينا يوم القيامة يعني موجودة في القرآن في أكثر من موضع، منها الموضع اللي لما النبي صلى الله عليه وسلم سمعه بكى لما خلى ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ سورة النساء حتى وصل إلى قوله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود كما في صحيح مسلم حسبك وقف هنا. فقال ابن مسعود فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجهه قد اغرورق بالدموع. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يبكي عندما سمع هذه الآية. ليه؟ لأنه بيحب الأمة عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الأمة كلها تدخل الجنة، نفسه أن حضرتك تدخل الجنة. فلما علم أنه سيشهد وسيكون بعض العصاة سيشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أنهم خالفوه كما في حديث الحوض لما يأتي فيأتي ليحضن أمته فيقول له الملائكة يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يقول لنا هذا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الآية دي فيها فوائد كثيرة جدا. أول فايدة إن الآية دي رد على قوم اسمهم القرآنيين أو بيسموا نفسهم الاسم ده وهو اسم جميل لكن للأسف هم بينسبوا نفسهم للقرآن لأنهم يرفضون السنة. الناس دول يعني معروفين، هؤلاء يقولون نأخذ بما في كتاب الله ونترك ما دونه، أي حاجة بره كتاب ربنا مش هناخد بيها. طيب الآية دي رد عليهم ازاي؟ اسمع كده وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. القبلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان عليها بيت المقدس. طيب أتحدى لو بحثوا عمر نوح فضلوا 950 سنة مثلا يبحثوا في كتاب الله سبحانه وتعالى عن آية بتأمر المسلمين انهم يصلوا لبيت المقدس والله لن يجدوا. هل في آية بتقول في كتاب ربنا سبحانه وتعالى صلوا الى بيت المقدس؟ في بعد ما القبلة اتغيرت. طب الصحابة كانوا بيصلوا فين قبلها الست سبع شهور اللي في الاول؟ كانوا بيصلوا لبيت المقدس اجماعا بنص الآية. جابوا الكلام ده منين؟ من السنة حكم الله، من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه الآية وغيرها كثير طبعا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن دي دلالة واضحة. طب انكرها بقى، هتنكرها ازاي؟ الصحابة رضي الله عنهم صلوا إلى بيت المقدس بالسنة بما أمرهم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وما جعلنا، ومين اللي جعل؟ الله سبحانه وتعالى. أي أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر المؤمنين أن يصلوا إلى القبلة الأولى ألا وهي بيت المقدس. وأيضا قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول. العلم هنا ليس العلم الذي يأتي ابتداء، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. يعني الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، إنه كان عليما حكيما. وفي الحديث المشهور حديث ايه؟ اول ما خلق الله القلم فقال له ايه؟ اكتب. فلما القلم سأل ما اكتب؟ فقال الله تبارك وتعالى اكتب ما يكون واكتب الاجال واكتب. يعني الحديث مشهور، يعني الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء. لكن هنا الآية دي عدل من الله سبحانه وتعالى. العلم ده يسميه العلماء العلم الذي تقوم به الحجة. من عدل ربنا سبحانه وتعالى انه ما يحاسبكش على علمه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان انت هتعصي، يعلم ان انت هتغلط، بس ما يحاسبكش على الايه، على هذا العلم، لكن الاول يختبرك. فاذا وقعت في هذا الخطأ ها، يبقى اصبح ده ايه، اصبح ده علم شهادة مش علم غيب. علم الله في الاول علم غيب، ما يحاسبكش على الغيب، لكن يحاسبك على ايه، على كسبك الشخصي. الا لنعلم اي علما تقوم به الحجة، بحيث لما يقف العاصي امام الله سبحانه وتعالى ما يقدرش ينكر. تقول له، يقول له ربنا سبحانه وتعالى فعلت كذا، يقول ايه، نعم فعلت، ما يقدرش انه ينكر. ليه؟ لان العلم الذي قامت به الحجة قد حل به. الا لنعلم، نعلم ايه، نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. نعلم الناس اللي بيسلموا الامر الله، اللي بيسلموا الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي ما تفرقش معاهم القبلة يمين ولا شمال، المهم اسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، اطيع النبي عليه الصلاة والسلام. الذين هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي فعلوا هذا الامر، ولم تصدر من احدهم لفظة شك واحدة. وما الشك كان جاي من مين؟ من المنافقين اللي عندهم ضعف في قلوبهم، الذين في قلوبهم مرض، الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم في امثالهم انهم ايه، قل هو للذين امنوا هدى ونور، وهو على الذين ايه، المؤمنين هم الذين يأتي اليه من خبر فيكون لهم هدى ونور، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. يعني بعض الآيات وبعض الأحكام تزيد الظالمين خسارة، لكن المؤمنين أيكم زادته هذه إيمانا، تزيدهم إيمانا ويزدادون ثقة في ربهم ويقينا في كلام نبيهم. لكن المنافقون يعني إيه، ينقلبون على أعقابهم، العقب اللي هو مؤخرة القدم، وهذا لفظ عربي يدل على الإيه، على الانتكاس والتراجع من مكانه، ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يعني فعلا تغيير القبلة ده أمر جلل، أمر خطير. ناس بتصلي في اتجاه معين وفجأة هيغيروا الاتجاه ده، فهو أمر كبير، الله تبارك وتعالى يقر أنه كبير. لكن على مين؟ على الناس اللي عندهم شك، اللي ما عندهمش إيمان. لكن الذين هدى الله ليست بكبيرة عليهم، اللي هم الإيه؟ المتقون الذين لهم القرآن هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بعد ما القبلة تغيرت، جاء بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البراء بن عازب عن مما روى البخاري، أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مات بعضنا وهم ايه، وهم يصلون الى القبلة الاولى، بيصلوا البيت المقدس، وماتوا مثلا في غزوة بدر او هكذا، فما حالهم؟ وقيل في رواية اخرى فقلنا حبط عملهم وحبط عملنا. فنزلت هذه الآية وما كان الله ليضيع ايمانكم، اي ما كان الله ليضيع صلاتكم، اي ان الصلاة التي صليتموها الى القبلة القديمة لا يضيعها الله سبحانه وتعالى. وهنا يستفاد فائدة عظيمة جدا، أن الله سبحانه وتعالى سمى الأعمال بمسمى الإيمان. ربنا سمى الصلاة إيه؟ إيمان. يقول الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك ابن أنس صاحب المذهب المالكي، يقول والله إني لأذكر بهذه الآية قول المرجئة في الصلاة أنها ليست من الإيمان. قلنا المرجئة دول بيقولوا إيه؟ بيقولوا أن الإيمان مجرد معرفة، ما دام انت عارف انه لا اله الا الله خلاص، يبقى انت كده مؤمن ايمان جبريل وميكائيل، ما عندكش اي مشكله. ولا تدخل الاعمال في مسمى الايمان، لكن تدخل الاعمال عندهم في مسمى درجات الجنه. يعني انت كل الاعمال اللي هتاخدها بعد كده درجات في الجنه. الايه دي رد عليهم، الله سبحانه وتعالى سمى الصلاه بالايمان. وهذه الايه ايضا حجه للذين يقولون بكفر تارك الصلاه. الحديث اللي جت في ترك الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والحديث الآخر إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، يعني بين الرجل وبين الشرك إنه يترك الصلاة. فبعض العلماء وهي رواية عن الإمام أحمد وجمع كبير من أهل العلم، أن تارك الصلاة تكاسلا دون عذر بالكلية، يعني ما بصليش خالص من غير سبب، هذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة. الآية دي أيضا حجة ودليل يستدل به على ذلك، أن الله سمى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، ليه؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يعني الله تبارك وتعالى ما أمرش المؤمنين أنهم يقضوا الصلوات الفائتة، دي كانت شبهة من المنافقين ومن اليهود، يقول لهم إيه بقى؟ شفتوا؟ صلوا بقى زي كل اللي فات ده كأنكم ما صليتوهوش، وتصعيب وتشديد، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقر برحمته وبرأفته. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قد هنا للتحقيق ليست للشك، قد للتحقيق، أي نرى تقلب وجهك في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس كان يقلب بصره في السماء، كان عنده رغبة داخلية ان القبلة تبقى تجاه الكعبة، عايز يغير القبلة، لكن مستحي انه يطلب من ربنا سبحانه وتعالى، فينظر الى السماء كده برجاء، قد نرى تقلب وجهك في السماء. شوف بقى مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا، فلنولينك قبلة شوف ترضاها. شوف محبة ربنا سبحانه وتعالى النبي، كأن ايضا من مقاصد تغيير القبلة رضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه ان القبلة تتغير؟ العلماء قالوا اسباب كثيرة قوي للموضوع ده، منها رد على شبهة اليهود. اليهود لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى لبيت المقدس كان من حكمه انه يألف قلوب اليهود، في يهود كتير في المدينة، طب احنا بنصلي لنفس القبلة، يعني الى هنا والهكم واحد، يعني ديننا الاصل ان هو الاسلام، تأليف للقلوب. ما حصلش، بل بالعكس عملوا شبهة، قالوا يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، يعني انت بتنكر ان احنا ديننا ده صح وانت بتصلي لقبلتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش ياخد قرار لوحده، لازم ايه؟ لازم وحي، وما ينطق عن الهوى. حس ان ايه؟ الشبهة كانت شديدة. وايضا شبهة تانية من المشركين، المشركين يقولوا ايه؟ ينتسب الى ابراهيم ويتبع ملته ولا يصلي الى قبلته، يبقى شبهة مزدوجة من اليهود، لا اتبعنا بقى ده انت ايه؟ ده انت بتصلي لقبلتنا. ومن المشركين، لا لا انت مش منتمي لملة ابراهيم، ده انت ما بتصليش لقبلته. فكان في احساس داخلي من النبي عليه الصلاة والسلام برغبة وميل الى ان يصلي الى الكعبة، وقيل ايضا انه ميل لملة ابراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان اطهر بقعة على وجه الارض هي هذه البقعة، مع الاحترام لبيت المقدس وانه ايضا مكان مقدس، لكن الاقدس لو حصل مفاضلة هي ايه؟ هي الكعبة وبيت الله الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا لما أوتي من العلم، ولأنه يعلم أن هذا البيت بناه إبراهيم عليه السلام، ففي إيه؟ ميل داخلي أنه يصلي تجاه هذا البيت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن هوية المسلم تظهر، أن يكون فيه تفرد للشخصية المسلمة، ما احناش أتبع لحد، ما احناش بنقلد حد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي دائما مخالفة اليهود ومخالفة النصارى ومخالفة المشركين، أحاديث كثيرة جدا، أعفوا اللحى وحفوا الشوارب خالفوا المشركين، مثلا إيه؟ صلوا فينا عليكم فإن اليهود لا يصلون فينا عليكم، نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم، أحاديث كثيرة جدا. تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول المبرر بعدها إيه؟ أصل اليهود بيعملوا كذا، نخالفهم، لدرجة إن اليهود جم لسلمان الفارسي وقال إن نبيكم هذا يخالفنا في كل شيء حتى الخراءة. الخراءة دي لفظة باللغة العربية معناها دخول الخلاء. قال سلمان الفارسي نعم، وأوصانا ألا نستجبر بأقل من 3 أحجار، وألا نستدبر القبلة ببول أو غائط، وأحد يقول لهم كمان أمور أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفوا فيها اليهود والنصارى. فمن ضمن الأسباب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعرف الصحابة ويعرف العالم كله إن في هوية مستقلة، إن في شخصية متفردة، إن إحنا مش أتباع، إن إحنا ملة مختلفة عن هؤلاء الذين حرفوا دينهم. فيقول الله سبحانه وتعالى فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطر المسجد الحرام أي تجاه المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي أن الخطاب ليس لمحمد وحسب صلى الله عليه وسلم، وإنما أيضا الخطاب للأمة. وحيثما كنتم أنتم يا مسلمين فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، يعني فاهمين وعارفين. إنه هنا تعود على إيه؟ الهاء هنا قالوا تعود على معرفتهم بأن هذه القبلة هي القبلة الحق، والهاء قيل أنها تعود على معرفتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الحق وأن كل ما جاء به هو الحق. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعلمون يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، الله سبحانه وتعالى يقطع الطمع في هؤلاء. يقول لك المشكلة بيننا وبينهم مش مشكلة آيات، مش مشكلة إقامة حجة، مش مشكلة إن هم مش مقتنعين، لا، ده أنت لو جبت لهم كل آية ما تبعوا قبلتك. هم المشكلة إيه؟ أهواء، زي ما يأتي في نفس الآية ولئن اتبعت أهواءهم، أهواء رغبتهم إن هم يكون النبي ده تابع ليهم، إن يكون النبي ده منهم، كما كانوا يتفخرون على العرب. فالله تبارك وتعالى يبين أن العبرة ليست في الآيات، هم مش عايزين يتبعوا. وما أنت بتابع قبلتهم، أي أنك يا محمد أيضا متمسك بقبلتك ومتمسك بشخصياتك الإسلامية، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. إذا كان هم أصلا ما بيتبعوش قبلة بعض، إذا كان هم متفرقين، إذا كان هم متحاربين متنافرين، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. تخيل الخطاب ده للنبي عليه الصلاة والسلام، تخيل الخطاب ده الله تبارك وتعالى يقول ولئن اتبعت أهواءهم إنك إذا لمن الظالمين. ليه؟ اتباع أهواء اليهود والنصارى من أعظم الأمور التي تهدم هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، ولئن دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم، ولئن جامع أحدهم امرأته على قارعة الطريق لفعلتم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ اتباع اليهود والنصارى النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه أقصى التحذير. ليه؟ شوف الآية عاملة ازاي، شوف شدة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة. ولئن اتبعت أهواءهم إنك إذا لمن الظالمين، يعني مع كل مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، لكن لا، ما يتبعش أهواءهم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. للأسف كثير من المؤمنين اليوم ركنوا إليهم واتبعوا أهواءهم وباعوا دينهم وباعوا ثوابت عقيدتهم، كمن يظهر اليوم على شاشات الفضائيات ويقعد يقول لك بعض الآيات في القرآن آيات نصوص تاريخية، خلاص أصبحت في التاريخ، مفهوم أهل الذمة ده مفهوم تاريخي، آية الجزية دي آية تاريخية. أعوذ بالله، والله العظيم هذا الكلام يقال الآن وممن ينتسب إلى الدين وممن ينتسب إلى الدعوة. بيع ويعني هزيمة نفسية، الله يحذر من هذا. ولئن اتبعت أهواءهم ما إنك إذن لمن الظالمين. وفي آية تانية ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كناية عن شدة التعريف، عارفينه. عبد الله بن سلام يقول والله أول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله بن سلام من أحبار اليهود، عرفته كما عرفت ابني. بل يسأله عمر يقول له في يوم يا عبد الله، عبد الله بن سلام، أعرفت النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفت أبنائك؟ قال والله يا أمير المؤمنين بل وأكثر. فقام عمر وقبل رأس عبد الله بن سلام. ليه؟ لأن صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتبهم، موجودة حتى الصفات الجسمانية إلى اليوم. بعض الصفات موجودة في التوراة الآن، زي خاتم النبوة موجود في التوراة اللي موجودة دلوقتي، خاتم النبوة الذي رآه عبد الله بن سلام ورآه من آمن من أحبار اليهود. فالله هنا يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا منهم، ما قالش كلهم، لا يكتمون الحق وهم يعلمون. يعني في ناس منهم ما بتكتمش الحق، نعم، زي عبد الله بن سلام زي ما قلنا، وزي الراجل اللي كان ابنه رجل يهودي من أهل المدينة، ابنه كان في مرض شديد فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فذهب إليه، والابن بيلفظ أنفاسه الأخيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله. فنظر الابن إلى أبيه، رجل يهودي، فنظر الابن في لحظاته الأخيرة ينظر إلى أبيه، الرجل قال له إيه؟ أطع أبا القاسم، أطع النبي صلى الله عليه وسلم، عارف، ومع ذلك مستكبر. لذلك سماهم الله تبارك وتعالى بالمغضوب عليهم، لأنهم ضلوا على علم، ضلوا وهم يعلمون. نسأل الله تبارك وتعالى ألا لئلا نكون من امثالهم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، اي ان الذي معك يا محمد هو الحق من ربك، فلا تجادل ولا تكن من الذين يجادلون في الدين. ولكل وجهة هو موليها، قال ابو العالية ومجاهد وعطاء، اي ان لليهود وجهة وللنصارى وجهة، ولكم يا أمة محمد الوجهة الصحيحة التي رزقكم الله إياها. فاستبقوا الخيرات، المسابقة اللي موجودة كتير جدا في كتاب ربنا، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، واستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. آيات كثيرة، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هنا الآية دي حكم آخر، حكم إيه؟ حكم السفر. يعني القبلة أيضا في السفر تجاه الكعبة فرض. ومن حيث خرجت، أي من حيث سافرت، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، تاني تأكيد، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك تالت شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم، يعني سفر أو حضر، فولوا وجوهكم شطرة. قال السيوطي رحمه الله ما مفاده أنه كانت هناك ضرورة لإعادة التأكيد أكثر من مرة لعظم الأمر، لأنها مسألة خطيرة ولكثرة الشبهات من المنافقين ومن اليهود والنصارى. لئلا يكون للناس عليكم حجة، ما يكونش في حد يقدر يقول لكم شبهات بعد كده، ما يجيش اليهود يقول لكم بعد كده إيه ان هم يجحدوا ملتنا ويتبع قبلتنا، او ما يجيش المشركين من العرب يقولوا يتبع ابراهيم وينافي قبلته. لا، لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم. اللي قعدوا بقى يقولوا ايه؟ تحير النبي من امره. بعض المشركين قالوا هكذا، تحير الرجل من امره. والبعض الاخر قال ايه؟ مال لدين ابائه واجداده، دول ربنا قال عليهم الا الذين ظلموا منهم، اسمع، فلا تخشوهم واخشوني، تخافوش منهم، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. إتمام النعمة، إتمام نعمة الإسلام. وقال بعض العلماء في هذه الآية بشارة بفتح مكة، قال بعض العلماء فسرها على هذا النحو، ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. دعوة سيدنا إبراهيم اللي سمعناها في الربع اللي فات، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هنا ربنا أجاب الدعوة بس التعديل، ربنا هنا قال التزكية قبل العلم. سيدنا إبراهيم لما دعا قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ربنا لما أجاب قال إيه؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ليه؟ لأن العلم لو جاء على قلب غير مزكى، قلب غير طاهر، قلب غير مفعم بالإيمان، لكان وبالا على صحابه ووبالا على الأمة. زي العلم اللي عند علماء السوء، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم ايه؟ أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، لأن دول قلوبهم مش مزكاة. فالعلم ده كان سلاح في إيديهم يبطلوا به الحق ويضلوا به الناس والعياذ بالله. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يعدل إجابة الدعاء ويقول ويزكيهم، يطهر قلوبهم الأول من الشرك ومن الرياء ومن حب المنصب ومن حب الجاه ومن حب المال، يزكيهم. وبعد كده إيه؟ ويعلمهم الكتابة، وقلنا الحكمة هي إيه؟ هي السنة. إذا اجتمع الكتابة والحكمة معناها القرآن والسنة. وقد أصل الشافعي رحمه الله بابا كاملا بأعظم تأصيل في كتابه العمدة في علم أصول الفقه اسمه الرسالة، كتاب الرسالة للشافعي، أصل فيه أن كلمة الحكمة إذا جاءت مقترنة بالكتاب فمعناها السنة. فيعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، أي القرآن والسنة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. الجزاء من جنس العمل، تذكر الله تبارك وتعالى يذكرك، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: وإذا ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من. الجزاء من جنس العمل، من ربنا سبحانه وتعالى، إذا ذكرته يذكرك سبحانه وتعالى. وما أشرف أن يذكرك الله، والله تكفي هذه الآية في فضل الذكر، إنك لما تذكر ربنا الله يذكرك، الله يذكرك من فوق سبع سماوات. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أي اشكروا لي بإقامة الطاعات ولا تكفروني بالمعاصي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا طاعته والاستقامة على أمره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.